يا حضر على النبي المختار، صلوا يا حضر على النبي المختار، احمد كامل الانوار، ابو المقام عالي، ابو المقام عالي، ده مدحه بيحلالي. الليلة نور على نور، ليلة بقية النور، والفرح على الجمهور، شرف ودادنا سرور. يا كامل الأوصاف، يا لين الأعطاف، أنا قلبي لنحو الطاف، يا ابن عبد الله، يا كامل المعنى، مدحك مجمعنا، يا كامل المعنى، مدحك مجمعنا، يا رب تجمعنا عند رسول الله اللي اصطفى مولاه. أم النبي بتقول وضعتي خير رسول، أم النبي بتقول وضعتي خير رسول، أحمد بهي النور، أبو طلعة بهي، أبو طلعة بهي. تحية للحاضرين الناس المؤدبين، أهالي يا نفاقوس، سلام يا ناس مخصوص، حضروا معايا الليل، حضروا معايا الليل في ليلة المختار، اللي سكن الغار، ليلة المختار، اللي سكن الغار، والعنكبوت خيم على النبي وخيم، يا رب يا كريم، يا ناصر المظلوم، يا رب يا كريم، يا ناصر المظلوم، ارحمنا يا رحمن، انت الكريم ومفيش واحد.